يقول ما هي صفات الأعمال وأعمال الآتي المقربين أصحاب اليمين أصحاب الشمال؟ يعني من قرأ أول سورة الواقعة يرى هؤلاء تماما عندما يقول الله تبارك وتعالى وأصحاب والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، وقول الله تبارك وتعالى وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، وعندما يقول الله تبارك وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، ذكر الله تبارك وتعالى أعمالهم، ذكر أصحاب المقربين ماذا يفعلون، وذكر أصحاب اليمين ماذا يفعلون، أصحاب الشمال ماذا يفعلون. من قرأ صفات هؤلاء وهؤلاء عرف يعني أعمالهم. فالقصد أن المقربين هم الذين كما قال الله تبارك وتعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم سابق بالخيرات بإذن ربه، فهذا السابق بالخيرات هم إيش؟ المقربون. ومنهم مقتصد وهم أصحاب اليمين، ومنهم ظالم لنفسه وهم أصحاب الشمال. فالإنسان الذي يزيد في الطاعات ويتقرب كما قال الله تبارك وتعالى من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فهذا هم المقربون. أما الذي يكتفي بالفرائض كما قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ماذا علي؟ قال 5 صلوات في اليوم والليلة. قال هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تتطوع وأن تخرج زكاة مالك. قال هل علي غيرها؟ قال إلا أن تتطوع. قال وأن تصوم رمضان. قال هل علي غيره؟ قال إلا أن تتقى، والله لا أزيد على هذا ولا أن. قال افلح إن صدق، وهذا من أصحاب اليمين استمر على هذا الفعل. فأصحاب اليمين هم الذين أتوا بالواجبات ولم يزيدوا على ذلك وابتعدوا عن المحرمات. أما المقربون فهم الذين فعلوا الواجبات وفعلوا المستحبات وابتعدوا عن المحرمات وابتعدوا عن المكروهات، فهؤلاء المقربون. أما أصحاب الشمال فهم الذين لم يفعلوا الواجبات واقتحموا المحرمات، فهؤلاء هم أصحاب الشمال أعاذنا الله وإياكم منهم. نعم.